ربنا يقيم الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس Yes. Ooh. وإلى السماء كيف رفعت وقد خاب من دساها فأما اليتيم فلا تقهر Thank you.

وما